بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. بقيت بضع دقائق نأخذ فيها سؤالا أخيرا. يقول صاحبه: شيخنا، نحن مجموعة من الشباب السلفي نسعى في استدعاء المشايخ لإلقاء الدروس والمحاضرات، لكننا نجد بعض الصعوبة في ذلك كما تعلمون، فارتأينا أن لجأ إلى بعض الأفكار التي منها التعاون مع الجمعيات الخيرية الثقافية في ذلك، أو إنشاء جمعيات خاصة بنا من أجل أن يكون نشاطنا قانونيا. السؤال: ما ضابط التعامل مع الجمعيات وتسخيرها في الدعوة إلى الله؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذا آخر سؤال والجواب عليه ربما يكون أطول جواب، ولكن معليش أنا سأختصره بإذن الله تبارك وتعالى. قلت لأنه الجواب عليه سيكون أطول جواب، لأن هذه المسألة بالذات يعني سببت الكثير من المشاكل بين أبنائنا وإخواننا في كثير من المناطق. حتى في زيارة الأخيرة للمغرب يعني وجدت هذه المسألة والاختلاف الموجود فيها والفرقة التي سببها هذا الاختلاف. وهذه المسألة أنا الذي أعتقده فيها، ينبغي علينا جميعا أن نفرق في قضية الجمعيات بين الجمعيات الحزبية التي يكون أساسها الولاء والبراء على هذه لأجل هذه الأسماء وهذه التجمعات، وهذا لا شك ولا ريب مدفوع مردود شرعا. وهناك جمعيات أخرى وهذا لا يخلو منها بلد، وتقريبا أصبحت من ضروريات الحياة في هذا الزمان، يعني المساجد بالجمعيات والمدارس بالجمعيات، وأي شيء يعني يريد المرء أن يفعله في بلاد في البلاد كلها وحتى البلاد الإسلامية، ولي الأمر فيها يلزم الناس بأن يكونوا في إطار جمعية. يقول: إذا أردتم أن تنشئوا مدرسة، نقطة البداية إنشاء جمعية لهذه المدرسة. كيف تسير المدرسة؟ تسير هكذا، تسير بجمعية يكون فيها مدير ويكون فيها أمين مال ويكون فيها مسير ويكون فيها نائب ويكون فيها كاتب، وتسير الأمور عادي، لا ولا ولا براء ولا حزبية ولا تحزب في هذا. جمعية واضحة المعالم، واضحة الأهداف، جمعية لإنشاء مدرسة وتسييرها، تحفيظ القرآن، تعليم علوم الآلة وما إلى ذلك فقط. هذا الذي يكون في نشاطها وفي أهدافها، ولا إشكال في هذا النوع من الجمعيات. وهذا الذي أخذناه وسمعناه من كبار علمائنا. قد يخالف في هذه المسألة من يخالف من حتى العلماء، لكن نحن دائما وأبدا مأمورون باتباع الحق في المسائل كلها. فإذا كانت الجمعية من هذا القبيل فلا حرج، وأنا بل العكس يعني نرى أن فيها خير كبير. ناس لا يستطيعون أن يفعلوا أي نشاط دعوي أو تعليمي في بلدتهم أبدا، إذا كان في البيوت ومن غير هذا الأمر يكون فيه مخالفة لأمر الحاكم، لأن الحاكم ينهى عن ذلك ويمنعه منعا باتا، وخاصة في بعض البلاد التي فيها شيء من المشاكل. فأنت لما تخاف من إنشاء جمعية في هذا الباب وتكون فيها على الواضحة، والحاكم يكون على دراية بأمرك وعلى علم بأهدافك وببرنامجك، ونشاطك يكون واضح وتكون نتائجه واضحة مثمرة بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت جمعية من الجمعيات الخيرية يكون أصحابها أو مسيروها ناس يعني طيبين على استقامة ودين وما عندهم المخالفات الشرعية، لا يحيون المناسبات البدعية، وليست عندهم يعني إحياء سهرات غنائية وموسيقية أو شيء من هذه المخالفات، ما عندهاش هذه المخالفات كلها، فلا حرج أن تجعلوا نشاط من أنشطتكم الدعوية في إطار هذه الجمعية، في إطار هذه الجمعية. بعض الناس يعترض علينا يقولوا كيفاش ينكرون على زيد وعمر الجمعية وهم يعملون تحت إطار جمعية. نعم نحن ننكر على هذا الزيد أو هذا العمر الذي ينشط تحت إطار تلك الجمعية، ومن يسمعني يفهم مرادي، تحت تلك الجمعية، الجمعية الحزبية، وإن كانت لا تصرح بذلك، الجمعية التي رؤساؤها ومنشئوها كلهم من أعداء الدعوة السلفية، نقول هذا بملء أفواهنا، هذه جمعية لا يجوز بحال من الأحوال أن نكون فيها أو ننشط تحت رايتها أو ما إلى ذلك، لهذا لأنه هذا من من من من تكثير سواد هؤلاء المنحرفين، ونحن نقولها ونعيدها، لا ننصح بأي جمعية منحرفة سواء في منهجها أو في عقيدتها أو في أنشطتها وأعمالها أبدا بأي نوع من أنواع الانحراف، سواء كان انحراف عقدي أو منهجي أو سلوكي أخلاقي أبدا، فلا مجال لمثل هذا الاعتراف أبدا. فهذه الجمعية مجدد فلا حرج في ذلك، إذا ما وجدوا واجتهد مع إخوانهم الطيبين الذين يجتمعون معهم على منهج واحد فينشئون جمعية خيرة تسعى للخير وجمع الناس عليه ونشره وما إلى ذلك، فلا حرج كذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.